طيب، عندما نسأله إمامة الأعرابي لغيره القروي أو الحضري، نعم صحيحة فلا بأس بذلك ولا تكره، إن كان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن لا بأس، ويعرف أيضا أحكام الصلاة فهو كغيره، هذا هو الصواب. وهذا الحديث الذي قرأنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورخص فيما سمعت جماعة من أهل العلم، ثوري الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأصحاب الرأي وآخرون، وهو الصحيح إن شاء الله. ورأى الحسن إعادة صلاة المهاجر خلف الأعرابي، يعيد الصلاة، كره الطائفة الائتمام بالأعراب، وتعللوا بأنهم مظنة الجهل وعدم معرفة حدود الله سبحانه وتعالى، وهكذا تعللوا أيضا أن الناس يزهدون في الأعراب، فربما يتخلفون عن الجماعة بسبب أن الإمام أعرابي، والمقصود من الإمام اجتماع الناس، وبتقديم الأعرابي ربما يتخلف الناس، هذا كله غير صحيح. يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، يجب عليهم أن يحضروا كما يجب عليهم أن يصلوا خلف السلطان الجائر، وإن فعل بعض الأشياء التي لا تليق به ولا يجوز أن تصدر منه فإنه يجب عليهم حضور الجماعة، سأصلى بهم فلان أو فلان. والحديث هو الحكم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان العربي أقرأ القوم فما المانع من إمامته للقروي والحضري؟ ما فيه مانع. طيب، وإمامة الفاسق، نعم الحنابلة يرون أنها لا تصح إمامة الفاسق، والصلاة خلفه فاسدة وغير صحيحة، واستثنوا من ذلك الجمعة والعيد، أحسنت، فإنها تصح خلف الفاسد، خلف الفاسق لا بأس بذلك، لأنه غالبا يقيمها واحد، إمام واحد يقيم الجمعة، هذا هو الذي جرى عليه العمل فيما تقدم، وهكذا العيد. وأما الآن فقد كثرت الجمع والأعياد، فهنا ينبغي أن يتحرى الأعدل والعدل في دينه، ولكن قبل عندهم لا يقيم الجمعة إلا واحد، صلوا يجتمعون في مسجد واحد، وهكذا العيد مصلى واحد، ولن تفرقت الأمة، كثرت الجمع والأعياد أيضا، مصليات الأعياد، ففي هذه الحالة يذهب ينظر الأعدل كما ينظر في الصلوات الخمس. وما هو مذهب الجمهور في هذه المسألة؟ نعم صحيح أنها تصح ولا تفسد الصلاة خلفه، لا صلاته ولا صلاة من خلفه فاسدة، بل الصلاة صحيحة له ولغيره، بناء على قاعدة معلومة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، مع الآثار أو مع الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها إشارة إلى صحة صلاته وصلاة من خلفه، وهكذا مع الآثار الثابتة عن السلف وأنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور وهم فسقة ببعض أفعالهم التي كانوا يرتكبونها من ظلم الناس والاعتداء والبغي بسفك دماء بعض الناس كما كان يصنع الحجاج، ومع ذلك صلى خلفه أنس بن عمر وجماعة آخرون، وهكذا مروان الحكم على القول بأنه قتل طلحة رضي الله تعالى عن طلحة، وإلا سيرة لا بأس بها، لكن هذه التي شانته فيما نقل عنه أنه اعتدى على طلحة، وإلا يحب العلم ويجل أهل العلم، ليس كالحجاج هو يجل أبا سعيد وغير أبا سعيد ويسأل عن العلم وهم رواة الحديث، لكن هذه إن ثبتت إليه أنه اعتدى على طلحة فهي تشينه جدا، فأهل العلم فسقوه بها، ومع ذلك صلى خلفه من صلى من الصحابة، صلى خلفه الحسنان، صلى خلفه أبو سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهكذا صلوا خلف أولئك المعتدين فجرة من الخوارج الذين سطوا على القوم وسيطروا على المسجد الذي كان يصلي فيه عثمان مسجد رسول الله بالناس، وحاصروه وما تمكن من الخروج، ومع ذلك أذنه أو قال إن الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فلا تسيء أو فاجتنب إساءتهم. هذا بالنسبة للصلاة خلف الفاسق. طيب، مسألة اتفق العلماء على كراهة الصلاة خلف المبتدع وهو فاسق، اتفق العلماء على كراهة الصلاة خلف المبتدع الفاسق، الذي لم تخرجه بدعته عن الإسلام، واتفقوا على أنه لا يولونه الإمامة، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة يفصل خلفه، هذا تابع لما تقدم، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة أو فوات مصلحة أو يحتاج إلى الصلاة خلفه أو يحتاج إلى الصلاة خلفه، فحينئذ نصلى خلفه والصلاة صحيحة. لكن إن أمكنه أن يصلي مع غيره فهو المشروع في حقه، فهو المشروع في حقه. فعلى هذا ينبغي الشخص أن يتحرى الإمام السني صاحب المعتقد الصحيح، أما كل من هب ودب وتقدم يصلي بالناس صلي خلفه مع وجود المندوحة والأئمة العدول وأئمة السنة والتوحيد والمعتقد الصحيح والمنهج السديد السليم، وأنت خلف الحزبي خلف الصوفي خلف هؤلاء المبتدع الضلال المنحرفين صلي خلفهم، مع أن الصلاة جائزة، لكن اتفق أهل العلم على كراهة الصلاة خلف المبتدع، على كراهة الصلاة خلف المبتدع، هذا محل اتفاق أنك لا تصلي خلف المبتدع، والناس لا يستاهلون في هذا الجانب. أي واحد تقدمهم ما يتحرون لدينهم جدا، ما يتحرون، وإنما يتحرون لدنياهم، الدنيا ربما يذهبون يلتمسون من البايع الصادق في بيعه والذي لا يعلم بالغش، والذي لا أيضا كذلك الذي يعلم بنزاهة في البيع والشراء تجدهم يسألون عنه ويتعاملون معه، أما الذي هو خائن في دينه فهم عادي، الأمر سهل، يقول لك هو ربه، ربه بحسبه، لا إله إلا الله، ويخونك الآن ويلبس عليك أمرك ودينك، والله قد نهاك عن هؤلاء أنك لا تقعد معهم ولا تجالسهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ونهاك عن مجالسة هؤلاء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهكذا السنة مليئة بالتحذير من مجالسة أهل الأهواء والقرب منهم والدنو منهم والحاثة على البعد عنهم، ومع ذلك تجدهم أي واحد، فهذا أمر لا بد منه، وهذا يكون من الزجر لهم إذا رأوا أن الناس يزهدون في الصلاة خلفهم، فإنهم سيعرفون قدر أنفسهم وأنهم منحرفون مبتدع ضلال يعتقدون عقائد فاسدة ويتبنون أفكار منحرفة هدامة، لكن يصلي خلف أي واحد. وليس معنى أن الصلاة لا تجوز خلف هذا الفاسق ببدعته وليس الكافر بها، الصلاة صحيحة، لكن غيره أولى أن يصلى خلفه. طيب، مسألة الصلاة خلف الكافر، الصلاة خلف الكافر، اتفق العلماء على عدم صحة الصلاة خلفه. بعض الناس يصليه كافر، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، وتجد من يصلي خلفه، هذا كافر بفعل هذا الذي فعله، هذا كفر الفعل. والصلاة خلف الكافر باتفاق، سواء كان أصليا أو مرتدا. اتفق العلماء على أنهم صحة الصلاة خلفه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا أو صاحب بدعة مكفرة وهو ضمن المرتد لكن لا بس بتفصيله، أو صاحب بدعة مكفرة أخرجته عن الإسلام كالرافضة والجهمية. أو صاحب بدعة مكفرة أخرجته عن الإسلام كالرافضة والجهمية على قول طوائف كثيرة من السلف، على قول طوائف كثيرة من السلف. قال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه. قال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه، وإلا فيجوز وغيره أولى. انتهى من المجموع. قال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه، وإلا فتجوز وغيره أولى. الجمع النووي الرابع 54 و300 أيه نقلا عنه عن صاحب المجموع. واختلفوا في إعادة الصلاة، والصحيح في ذلك وجوب إعادة الصلاة كما ذكره النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام. اختلفوا في إعادة الصلاة، والصحيح في ذلك وجوب إعادة الصلاة كما ذكره النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام، مجموع الفتاوى 23 والمجموع الرابع والمغني الثالث. أنت ما تكتب؟ ما معك دفتر وقلم؟ ضعيف، لا بأس. تفهم هذا الكلام؟ ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هكذا لا تجوز، ولا المبتدع مبتدعان، البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أحسنت، الذي هو بدعة مفسقة الصلاة من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن لا يصلى خلفه. والذي بدعته مكفرة كالرافضة، ما هو سبب تكفير الرافضة؟ قالوا بدعته مكفرة، أسباب كثيرة لكن ذكر واحد بس. كيف؟ هذا لفظ عام، نبغي واحدة يكفرون بها هؤلاء الفجرة. أحسنت، يسبون الصحابة ويطعنون في عائشة، يقولون زانية. أحسنت، ويقولون القرآن محرف كثير. أحسنت. مثل الصلاة خلف من جهلت أو جهلت عقيدته، الصلاة خلف من جهلت عقيدته. ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء على صحة الصلاة خلفه، ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء على صحة الصلاة خلفه، وأنه لا يشرع امتحانه وسؤاله. انتهى. الصلاة خلف من جهلت عقيدته، ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء على صحة الصلاة خلفه، وأنه لا يشرع امتحانه وسؤاله. انتهى. وهذا الذي ذكر حيث لم يكن في محل ظن سوء، في محل ظن سوء الاعتقاد، هذا إذا لم يكن في محل ظن سوء الاعتقاد، كأن يأتي من بلاد تشتهر فيها البدعة، كان يأتي من بلاد تشتهر فيها البدعة فإنه يسأل عن الاعتقاد، فإنه يسأل عن الاعتقاد، لأنه مظنة العقيدة التي يعتقدها أهل بلده. إذا جاء أحد من إيران جالس في إيران هناك عند الفجر، أولئك هو من تلك البلاد، أو ذهب يدرس هناك مثل هذا، يحتاج أن يسأل إيش تقول في الصحابة، إيش تقول في أبي بكر وفي عمر، إيش تقول في عائشة، ويريد يصلي يختبر، فإنه مظن سوء الاعتقاد هذا الرجل لإتيانه من بلاد إيران، ومن بلاد يكثر فيها سب الصحابة ويكثر فيها ما تعلمون من الزندقة، مثل هذا يختبر ويمتحن. وقد كان السلف يمتحنون، ما تقول في أحمد بن حنبل، ما تقول في حماد، ما تقول في فلان، فيعرفون السلفي بالثناء على أهل السنة، فإذا جاءهم بعض أهل البصرة أو بعض أهل الكوفة امتحنوهم في الاعتقاد، فالامتحان ليس على الإطلاق ممنوع. فإذا حصلت ريبة في الشخص وحصلت مظنة سوء الاعتقاد فيه يمتحن، لا بأس أن يمتحن، وإذا كان لا ذا ولا ذا أو لا يقص لم يحصل هذا فيه فالأصل هو ما سمعته، أن نحمل على السلامة حتى يظهر لنا خلاف هذا. لكن يأتينا من بلاد اشتهر فيها النصب، اشتهر فيها الرفض، اشتهر فيها بعض البلاء من اعتقادات التجهم وغير هذه الاعتقادات الباطلة، فهذا مظنة سوء الاعتقاد، فيسأل عن اعتقاده. وقال شيخ الإسلام أنه لا يشرع امتحانه وسؤاله هذا إذا كان الحال كما سمعته، أما إذا كان مظنة سوء الاعتقاد فيسأل. وقد كان السلف يختبرون الناس في اعتقادهم ويختبرونهم ببعض الأئمة، فإذا أثنى على هذا الإمام المسؤول عنه علموا أنه سني وأنه من أهل السنة، وإذا قدح فيه وذمه علموا أنه من أهل البدع. وهذا كثير، فإنهم يقولون سألوا صحاب الموصل عن كذا، سألوا صحاب الكوفة عن كذا، هذا كثير. انظروا لنا، هل ذكر الشيخ محمد شيئا من هذا في الآثار السلفية؟ أما إذا كان من بلد أصحابها أهل السنة وعقيدة لا يشرع سؤاله ولا امتحانه، بل يصلى خلفه وإن جهل اعتقاده. وأما إذا كان من بلد أصحابها أهل سنة وعقيدة فلا يشرع سؤاله ولا امتحانه، بل يصلى خلفه وإن جهل أو جهل وإن جهل اعتقاده. هذا هو المنهج السديد. يأتيك واحد من هنا مثلا من هذا المكان الطيب الخير أو من دماج كان قبل، تذهب تسأله ما رأيك فلان أو ما علم بخلاف الأصل وبخلاف الخير والصواب في منهجه، هذا امتحان ما يصلح. وجاء من دار علم ودار توحيد ودار بغض لأهل الأهواء، تحذير من أهل الأهواء بجميع أصنافهم، عظمت بدعهم أو كانت أدنى من ذلك، سواء كانت بدعة جهمية أو اعتزال وحزبية، وهي تتفاوت البدع كما أن الكفر يتفاوت البدع تتفاوت. فما ينبغي سؤاله وامتحانه ايش تقول في فلان، ايش تقول في فلان، هذا سلفي، ايش تقول في فلان، هذا تمطع. الا اذا علمت ريبة ونقل لك شيء عنه انه قال به فلا باس ان يسأل اذا علمت ريبة، اما السلام وتأتي تسأله انت متمطع يخشى عليك من البدعة والغلو. قال الشيخ الامتحان بالسنة. قال الآجري، إمام الآجري، حدثنا الفريابي قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أحمد بن يونس يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائد بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه، فقال من أهل السنة هو؟ فقال ما أعرفه بدعة. فقال زائد هيهات، أمن أهل السنة هو؟ يعني دعنا من ما أعرفه بدعة، أنا أسألك من أهل السنة هو ولا ما من أهل السنة؟ أما هذا الجواب حيدة يقول له. فقال ما اعرفه بدعه. فقال زائد هيهات، امن اهل السنه هو؟ فقال زهير، متى كان الناس هكذا؟ فقال زائد، ومتى كان الناس يشتمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر، يحتاج سؤالهم الآن، ولا سيما من علمت ريبته. وهذا كلام الشيخ الإسلام أيضا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح أو غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فالامتحان مشروع، وهؤلاء جئنا من جهات تلك، جهة الريبة، فلا بد من امتحانهن. هذا استدلال جميل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فالامتحان له أصل في الشريعة. أحسنت. سواء كان الامتحان بالسنة أو الامتحان بالرجال أو الامتحان بالاعتقاد، كله مشروع، لكن بالقيد المتقدم: إذا التمست الريبة في الشخص أو جاء من مواطن الريب وأماكن الريب. إلى هنا يكفي إن شاء الله. الذي يخلني Thank you.